وذلك الفضل. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل ومنهم وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَهُمْ

قد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين.

شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد والله أعلم. ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا أرجلكم أو يلبسكم

استهوته الشياطين في الأرض حيران كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماء بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري الآفلين وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ يوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وما قدر قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب تجعلونه وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا الذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم من شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم شفعاءكم الذين

بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ وَلَا تَأْكُلُوا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ

ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم إنه لكم عدو

تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها صراط